تعبير الكلمات. تعبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم سيداتي سادتي لهذا اللقاء الجديد من عبير الكلمات في جولة جديدة بين الكلمة والنغم. نتواصل معكم ونرحب بكم أينما كنتم، ونتمنى لكم متابعة طيبة رفقة فقراتنا وبرامجنا. نلتقي مستمعنا الكرام في هذا اللقاء الذي نتواصل من خلاله عبر ثلاثة محطات متنوعة، نتمناها جميلة وخفيفة على قلوب كل المستمعين، كل أبناء وبنات هذا الشعب في كل مكان. وفي أول مختاراتنا: لماذا يتعامل الناس مع الحب كما يتعاملون مع الوردة؟ ينظرون إليها ويتمتعون بجمالها، يشمون رائحتها العطرة، يجعلونها عنوانا للفرح والسعادة، يسقونها ويعتنون بها ويجعلونها سيدة كل الأرود وملكة كل الأزهار. كذلك يفعلون مع الحب عندما يحترمونه، يقدسونه ويجعلون من يحبون معجزة جديدة، فيبادلونه المشاعر الجميلة، يرسمون له الطريق نحو الجنة، يدخلون على حياته الفرح والبهجة، ويعطونه الوعود، ويرسمون له الأحلام، ويدخلونه إلى تلك الدنيا الوردية الجميلة. بعدها يجدون غيره فيرحلون، يقتلونه قبل الرحيل بالورد على قارعة الطريق بعد الاستمتاع بها، أفكار مجنونة ولا تساؤلات باحثة عن إعجابه، هل يموت الحب وتنتحر الأشواق؟ لماذا تتغير مشاعر الحب مع مرور الأيام؟ ولماذا يتغير الإنسان؟ لا إذن سيداتي سادتي لازلنا نتواصل معكم عبر هذا العدد من برنامج عبير الكلمات. ودي من ثاني محطاته رحل وترك ذكراه. رحل وترك ذكراه، سأنثر جروحي على أوراق متناثرة، فأكتب لذلك القائب الذي رحل وترك ذكراه. أشتاق إليك كثيرا، فالحنين لك قد زاد، والشوق قد أعلنه استسلامه، فأخط الحروف بدموع الحنين وسطره بأهات الانتظار، فأصبحت أنظر إلى المسافرين لعلني أراكم، وأغمضت عيني لكي لا أرى الراحلين، أبكي لعل دموع تطفي نار الاشتياق. كم تمنيت أن تبقوا بالقرب مني، ولكن أمنياتي كلها مجرد أوهام. سأنتظركم ولا أمل من ذلك. أبكي لعل الدموع تطفي نار الاشتياق. كم تمنيت أن يبقى الإنسان الذي في داخلي بقربي. سأنتظركم ولا أمل من ذلك الانتظار. شيء غريب لما تظن أنك حبيب وأنك من الفرحة قريب، لكن يجي سهم حظ نصيب مرة تواصل مستمعنا الكرام عبر هذا العدد من برنامج عبير الكلمات، نتجول بكم بين الكلمة والنقم. وفي آخر محطات عبير الكلمات مستمعنا الكرام، أريده صديقا. أريده صديقا، حبيبا، أبا وأخا وزوجا. أريده رجلا يعرف قيمة المرأة عندما تعشق وتحب. أريده رجلا يوم ألجأ إليه أعرف بأنني لن أطلب من سواه الشيء. أريده رجلا يحتويني بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. أريده رجلا يختصر كل المشاعر والأحاسيس بكل واحدة ويدعوني دائما أشعر بدفء الحنين. يدعوني دائما ويقول لي أحبك أنت وحدك من دون النساء. أريده رجلا عنده الإخلاص والأمانة في حبي وعشقي وكنوزا من الكنوز، فعندها سأكون أسعد النساء الكون، لأنني أحببت رجلا مختلفا عن باقي الرجال. أريده صديقا، حبيبا، أبا وأخا وزوجا. أريده صديقا. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج إلى كف صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل. إن كل امرأة تحتاج إلى صديقي. كن صديقي، كن صديقي، صديقي. Oh, بهذا سيداتي سادتي ناتي ويكمل طي هذا العدد من برنامج عبير الكلمات. في ختامه لكم تحيات زميلي حميدة مسعود في الهندسة الصوتية وكذلك في الإخراج. إلى اللقاء. عبير الكلمات عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر.